من غيرك عز وجل يلطف بالعالمين. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وكل وزر أنت مجيب السائلين يا رب. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. قطوف دانية من الشعر الإسلامي، سهرات أدبية وروايات إبداعية، تنشيط طيب أيت وغوري، إخراج كريمة بنكس. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركات، وأهلاً وسهلاً بحضراتكم إلى هذه الأمسية الشعرية الجديدة. أمسية هذه الليلة تتناول بإذن الله ترجمة أشعار المدائح النبوية إلى الأمازيغية. أيها السادة والسيدات، خدمة الأمازيغ للنصوص الدينية، شعرها ونثرها، خدمة جليلة، فهم حرصوا على تعلم العربية وحرصوا على تعليمها، وأحبوا تعلم العلوم الشرعية وأقبلوا عليها، بل أسسوا لذلك مدارس ومؤسسات تعليمية، وأنفقوا عليها بسخاء وأوقفوا عليها الأوقاف. ولقد أحصى العلامة المؤرخ سيدي محمد المختار السوسي رحمه الله رجالات العلم الشرعي واللغوي والأدبي في كتابه رجالات العلم في سوس، فكان مجمل عددهم قد بلغ ما يزيد عن 54,900 عالم وأديب في الديار السوسية وحدها. ألفوا بالعربية وبالأمازيغية، وترجموا من العربية إلى الأمازيغية لتيسير فهم هذه العلوم للذين لا يحسنون اللسان العربي. وفي ذلك الإطار، أيها السادة والسيدات، ترجم العالم محمد ابن علي أكبيل الهوزالي مختصر الشيخ خليل إلى الأمازيغية لتعم فائدته، بل وظف الأمازيغ اللغة الأمازيغية في خدمة هذه العلوم المهمة، ولم يكن ذلك تعصباً منهم لعرق أو للغة، وإنما كان ذلك لخدمة الإسلام بإخلاص وعناية. ففي مجال الفقه مثلاً، ترجم الشيخ خليل كما قلت لكم، وترجم أيضاً المرشد المعين لابن عاشر ترجمة جميلة، فترجمه الحسن بن إبراهيم العروسي السملالي، وترجم الفقيه عبد الحميد الصوفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وترجم الحاج علي الدرقاوي الإلغي الحكم العطائية نظماً، وترجم ولده العلامة الشيخ المختار السوسي الأنوار السنية لابن جزي، ترجمه لإحدى أخواته، وترجم أيضاً العلامة المختار السوسي الأربعين النووية لأخته آمنة سنة 57,300. وترجم الحاج عبد الله الدرقاوي الإلغي رياض الصالحين في 4 مجلدات وفي أكثر من 1000 صفحة، وترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية الأستاذ الحسين جهاد، وترجم الشيخ عبد الله بن يحيى الحامدي قصيدة البردة للإمام البصيري فسمى ترجمته تلقيح الصدور بما يورث السرور. وهذه الترجمة مستمعي الأفاضل هي التي سنقف على نماذج منها في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، ودائما مع الأستاذ الفاضل الدكتور المهدي السعيدي أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير. فمرحبا بكم أيها السادة والسيدات، ومرحبا بالفريق الذي يرافقنا في هذه الأمسية المباركة، الإخوة في التوزيع والمراقبة، والأخت الفاضلة سميرة اللات في هندسة الصوت. ما زجت دمعا جرى ما بالمقلتين بدمي أمهبتي الريح من تلقائي كاظمتي وأومض البرق في الظلماء من عظامي فما لي عينيك إن قلت اكفوا فهمتا وما لي قلبك إن قلت استفيق يا هيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترد دمعا على طلالي ولا أريق تاندي كرباني والعالمي يا حبيبنا سيدي رسول الله يا حبيبنا سيدي رسول الله رقاص يفاكتي فوين أرت مالتي غراس القرآن العظيم إيقال معجزان إيقاد وانطوضا ولا ويخسان نزور كذا النبي نسلف له ولا سيدا أبو بكر دعو مريم نزور ذا البقيع ولا أصحابك غباد والوحود إيقا يا أغلى ذبيع يا حبيبنا سيدي رسول مستمعي الأفاضل مرحبا بكم من جديد إلى هذه الأمسية الشعرية التي نتناول فيها أشعار المدائح المترجمة إلى الأمازيغية أو بالأحرى المدائح النبوية المترجمة إلى الأمازيغية ومعنا دائما سيدي المهدي أرحب بكم مرة أخرى سيدي المهدي السعيدي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير مرحبا بكم. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية طيبة مباركة إلى جميع مستمعي هذه الإذاعة الغراء الفاضلة المفيدة وتحية كذلك إلى الطاقم التقني المشرف على هذه الحصة الطيبة وتحية خاصة إليك أستاذي الفاضل سيدي الطيب. بارك الله فيكم فضيلة أستاذ. أرجع بكم أستاذي الكريم إذا تفضلتم إلى قصيدة البردة للإمام البصيري، هذه القصيدة الرائعة التي لا شك أنها ترجمت إلى عدة لغات، هل ترجمت إلى تعبير الأمازيغية أو إلى اللغة الأمازيغية أو تشلحيت أو الريفية؟ يعني هل هناك اهتمام بهذه القصيدة الفريدة؟ نعم. من هذه الناحية؟ نعم، كما تفضلتم أستاذ طيب، هذه القصيدة التي اهتم بها المسلمون ونالت عناية كبيرة، إنه كما ذكرنا من قبل جماعات الخير كله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قصيدة رائقة بالغة في معانيها، مبينة في تعابيرها، وشريفة في موضوعها، وهو مدح سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد أغرم بها العلماء قديما وحديثا. ويكفينا هنا أن نشير مثلا إلى ما وصفه بها العلامة الشهير ابن حجر الهيثمي في شرحه يعني أو في تلويهه بمدائح البوصيري البردة والهمزية معا في شرحه للهمزية، حيث قدم لها تقديما رائقا بليغا ووصفها وصفا دقيقا، قال هذا وإن من أبلغ ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم من النظم الرائق البديع وأحسن ما كشف عن كثير من شمائله من الوزن الفائق المانيع وأجمع ما حوته قصيدة من مآثره وخصائصه ومعجزاته وأفصح ما أشارت إليه منظومة من بدائع كمالاته ما صاغه صوغ التبر الأحمر ونظمه نظم الدر والجوهر الشيخ الإمام العارف الكامل الهمام المتفنن المحقق البليغ الأديب المدقق إمام الشعراء وأشعر العلماء وبليغ الفصحاء وأفصح الحكماء الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي. هذه العبارة الجامعة تبين يعني موقف علماء الإسلام من هذه القصيدة ومن هذه القصائد الرائقة، وما عبر عنه العلامة ابن حجر الهيثمي بلسانه العربي المبين وبيانه البليغ، عبر عنه الناظم الأمازيغي الشلحي حينما مدح قصيدة البردة، قال يعني حفظ البردة أرتني تقدم سلباري يقضي يصرب بيتا غوسة إنجز غلبلاي أشكو يعني اسمان لاصل تشرح تشرح هذه فهمي يقوت الفضل نس قوت الرجور نس بهراي، ومعناها بالعربية من يحفظ البردة ويقدمها بين يديه للباري يحقق الله غرضه وينجيه من الهلكات، لأن من جمع الأصل العربية وهذا الشرح يعني يقصد الشرح أو التفسير الشرحي الأمازيغي كي يفهم سينال فضلا كثيرا وسينال أجرا عظيما. إذن هذه المكانة هي التي دفعت علماء المغرب كما ذكرنا سابقا إلى شرح البردة والتعليق عليها، كما دفعت علماء الأمازيغ إلى ترجمتها لتقريب معانيها من عموم الناس، ذلك أن الناس نعم الناس يلاحظون هذا الكلف بالقصيدة وكثرة ترديد الطلب لها في الأفراح وفي الأطراح وفي يعني سائر المناسبات، فرغبوا في أن يفهموا معانيها، فقام علماؤنا كما تفضلتم في المقدمة بتقريب هذه المعاني وتحويلها إلى اللسان الأمازيغي الشلحي حتى يفهمها عموم الناس، وهذا دأبهم مع جميع المعارف في الحقيقة الإسلامية. في الحقيقة فضيلة الأستاذ هذا الاهتمام واضح وخصوصا في منطقة سوس. أيها المؤمنون والمؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلاء وما جاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أذن أيها الإخوة والأخوات بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلاوما جوارهما. تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والمغفرة والهداية والثواب. أيها الإخوة والأخوات، نعود الآن لتتمة برنامج قطوف دانية من الشعر الإسلامي مع الأستاذ الطيب أيت وغوري. قل أن تجد من ينتسب إلى العلم ولم يحفظ هذه القصيدة عن ظاهر قلبه، يعني لم يحفظها حفظا متقنا. نعم صحيح، يعني اهتمام كبير. كما سبق قد جمعت يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ووصف شمائله وأجزاء أو بعضا من سيرته وسير صحابته وجهاده وصبره وفضله على أمة الإسلام. كما أن هذه القصيدة سرها كما سبق أن ذكرنا هي أن الإنسان عندما يسمعها فإنه يجد نفسه فيها، ويجد نفسه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مشتاقا إليه وإلى لقائه، راغبا في تقبيل راحته الشريفة وراغبا في نيل شفاعته. فكل من ينشد البوردة يحس أنها تنطق بلسانه وأنها تعبر عن عواطفه وعن وجدانه. هذا ما حاول علماؤنا أن ينقلوه عندما نقلوا اللغة قصيدة البوردة أو معانيها إلى اللغة الأمازيغية. من نقلها أستاذ الكريم؟ نعم، نعرف الآن ترجمتين. الترجمة الأولى هي ترجمة طبعا الفقه التي سنتحدث عنها اليوم، وهي ترجمة عبد الله بن يحيى الحامدي التقدشتي، والذي عاش في القرن 11 للهجرة. وهناك ترجمة ثانية لمحمد بن عبد الله بن عمر القصوبي الكلماني السوسي، لم يتيسر لبعض الاطلاع عنها، ونسخت نسختها المعروفة الآن سنة 1273 للهجرة. أما هذا الترجمة يعني المعروفة الحامدي الحامدي، وهي تلقيح المسمات بتلقيح الصدور بما يريده السرور، فهي لعبد الله بن يحيى الحامدي التقدشتي، وهو أحد علماء سوس في القرن 11 للهجرة. ولكننا لا نتوفر على معلومات كثيرة عن هذا الرجل، لأنه عالم يعني عالم مغمور. وكل ما نعرفه عنه أنه قد ترجم هذه القصيدة إلى اللغة الأمازيغية. نعم، هل يعني التقط التناسق والجمال والإبداع الذي في هذه القصيدة وأوصله باللغة الأمازيغية فضيلة الأستاذ؟ كما نعم عنده؟ طبعا، لأن من المعروف أن الراغب في الترجمة لا بد أن يكون على دراية باللسان أو باللغة الأصلي، كما تكون له دراية باللغة المقصودة أو التي ستتم الترجمة إليها. ويمكن أن نستند هنا إلى يعني رأي العلام محمد المختار السوسي. نعم. الذي أشار إلى هذا العالم في كتابه رجالة العلم العربي في سوس، وقد ترجم له ترجمة موجزة جدا، فقال عنه: عالم حسن ترجم البردة إلى الشلحة فأداها أداء حسنا. إذن هذا هو حكم العلام محمد المختار السوسي، أن هذه الترجمة ترجمة حسنة تتبع فيها المترجم المعاني وحاول عرضها يعني مبسطة واضحة للأمازيغي حتى يفهمها. وطريقته بالطبع في الترجمة هو أنه يسوق بيت الشعر العربي ثم يترجمه أو يترجم معانيه إلى يعني الأمازيغية السوسية تشلحيت. وقد قدم قبل ذلك يعني ترجمته ببعض الأبيات مشيرا فيها إلى غرضه من هذا النظم. وكما هو معلوم فإن النظامين الأمازيغ السوسيين كانوا يبدأون دائما أشعارهم الشلحية الأمازيغية بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله سبحانه وتعالى، ثم يذكرون غرضهم من النظم ويسترسلون بعد ذلك في أنظمهم. وهذا ما قام به الفقيه الحامدي التقدشتي. فهناك مقدمات من ستة يعني أشطورين أو من ثلاثة أبيات يقول فيها الصلاة والسلام عليك يا حبيب رسول الله أوليان كتاب عن يقبل ما تدكسي ويتي بسم الله هسنبزاغ البوردة التنزمزيغي أديس تشرف المحبين النبي سيديس الرسولي أديس تنكر المحب الرسول أرتيت زيادي ينغوري للحب رسول الله ورقيس الخيري. ومعناه باللغة العربية الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا رسول الله ومن تبعك وقبل ما جئت به. بسم الله بدأت تمزيغ البردة أو ترجمة البردة إلى الأمازيغية حتى يتشرف بها المحبون لرسول الله سيد الرسل وتوقظ في قلوبهم محبته صلى الله عليه وسلم وتزيدها. فمن لم يملأ الحب قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه فلا خير فيه. ثم يسترسل بعد ذلك فيريد أبيات البردة ويعني يوالي ترجمتها. وإذا رغبتم يمكن أن نأتي بأمثلة لذلك. لابد أن نأخذ بعض النماذج. قبل ذلك أريد أن أعرف هل هناك اهتمام بهذه الترجمة عند يعني عند السوسيين أو عند الأمازيغ عموما؟ يعني هل تنشد هذه الترجمة في مجالس الأمازيغ كما تنشد؟ نعم. كما نعرف الإنشاد في قصيدة نعم. البردة الأصلية أو اللغة الأصلية. نعم هذه الترجمة انتشرت بين الناس وتداولها الناس بالنسخ وبالحفظ وبالإنشاد، ويدل على ذلك يعني كثرة نسخها في سوس، وكذلك قدم النسخ بعض النسخ التي وقفت عليها وهي نسخ يعني يزيد عمرها عن 200 سنة، ما يدل على اهتمام الناس بها خاصة يعني عموم الناس. طبعا قد يطرح هنا سؤال حول أن هذه الترجمة أنها كتبت، هي ترجمة كتبت بالحرف العربي طبعا بالكتابة الشلحية القديمة يعني كتابة الحروف وضبطها بعلامة الإعراب، وهذه الطريقة هي قراءتها يعني صعبة شيئا ما. لذلك جاء العلم محمد المختار السوسي فوضع ضوابط جديدة وهي ضبط يعني الكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي بالحروف اللينة يعني حتى تكون قراءتها أسهل. وفي عصرنا الآن توفرت تقنية الطباعة على ضبط الكلام بالعلامات الإعرابية كذلك. إذن كيف كان هؤلاء معنى أستاذ الكريم معنى ضبطها بالحروف اللينة؟ نعم. ما معنى ضبطها بالحروف اللينة؟ ما يعني أنه أضاف الحروف اللينة مثل الألف والواو نعم. والياء للأحرف حتى تكون يعني يضع مكان الكسرة الياء ومكان نعم ومكان الفتحة ألفان وبعد نعم. الحرف وهكذا نعم. فمثلا تالوجنت مثلا كلمة تالوجنت كانت تكتب في الكتب القديمة التاء والراء والدال والنون والتاء، ويستعصي على من لا يعرف الكلمة أن يقرأها على وجهها الصحيح. لذلك صارت تطبع وتكتب في الكتابات المعاصرة بتالوجنت التاء بعدها ألف ثم راء بعدها واو ثم دال بعدها ألف وهكذا تصبح قراءة الكلمة وغيرها سهلا ميسرا. إذا السؤال الذي يطرح هنا كيف كان الناس يقرؤون هذه الكتب هذه المخطوطات وهذه الترجمة وهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة؟ والأصل أن هذه الترجمة ونسخها كانت موجهة لمن يعرفون حروف الهجاء أو يستطيعون أن يقرأوا الحرف العربي، وهم طائفة عريضة من طلبة من حفاظ القرآن ومن أئمة المساجد وبعض يعني عدد من الناس الذين ولجوا الكتاب ولم يتموا تعليمهم فحفظوا بعض القرآن أو أتموا الحفظ ولكنهم لم يقرأوا العلوم، فكانوا يتداولون هذا النسخ. بل إن بعض العوام كانوا من الأميين كانوا يتوفرون على هذا النسخ في بيوتهم، وقد يستدعون الأئمة أو الطلبة ويناولونهم النسخة ويطلبون منهم أن يقرأوا لهم أو أن يسردوا عليهم من هذه الترجمة ومن غيرها من الكتب المترجمة. إذن هؤلاء المنتسبون إلى المدارس العتيقة مثلا أو إلى مساجد القرآن هم الذين يتولون تبليغ هذه المترجمات؟ نعم، كانوا يسمعون هذه الترجمات ويتلونها على الناس في المجامع إما بين الصلوات وإما في المواسم وإما في المناسبات الاجتماعية وغير ذلك، لأننا نحن ألفنا قديما نسمع دائما أن الأئمة والفقهاء والعلماء وطلبة القرآن كانوا يعقدون مجالس الدرس ومجالس الحديث كما يسمى، كما يعني التحديث كما كانت تسمى قديما، فنسمع الناس يتحدثون يقول إيجي غد الحديث أو إني غد الحديث، قالنا حديثا أو حدثنا، المقصود ليس هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحديثا، ولكن هي المواعظ والرقائق، ومن جملتها هذه القصائد. فكان هؤلاء الأئمة والفقهاء يجلسون في مساجدهم أو في الزوايا أو في المناسبات، ويجتمع الناس حولهم ويمسكون هذه النسخ المخطوطة وينشدون منها ويقرؤون للناس، والناس يسمعون ويقرؤون بآذانهم كما يقول بعض الباحثين المعاصرين، وقد يحفظون لأن هذه المجالس تتكرر تتكرر ويجلس لها الناس أياما وأياما، فيحفظون هذه القصائد. وهذه الترجمة للبردة كانت يعني تنشد أيام المولد على وجه الخصوص، فكانت في بعض جهات يعني سوس والمناطق الناطقة باللغة الأمازيغية الشلحية كان النساء يحفظن هذه الترجمة وينشدنها في المناسبات المولد وفي مجالسهن الخاصة. ومن الطريف أن في بعض هذه المجالس كان الرجال في يعني مجلسهم يختمون البردة في أي احتفال بالمولد فيما يعني البردة العربية باللغة العربية، فيما كانت النساء يختمن البردة المترجمة في مجلسهن الخاص. كان هذا موقفا طريفا وعملا عجيبا في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص إبداعي ذي لغتين، لغته الأصل واللغة التي نقل إليها، ليتملى عموم المغاربة ممن لا يتقن اللغة العربية جمال هذا النص وغنى معانيه وترائها. فضيلة سيدي المهدي السعيدي، نريد أن ندخل الآن إلى صميم هذه الترجمة لنرى بعض النماذج منها، ندخل الكتاب، لكن إذا تفضلتم بعد هذا الفاصل. Yeah. نعود إليكم مستمعي الأفاضل مستمعات الفضليات إلى هذه الأمسية الشعرية الجديدة التي نتناول فيها أشعار المدائح المترجمة إلى الأمازيغية. ودائما مع فضيلة الأستاذ سيدي المهدي السعيدي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير. سيدي المهدي نعود إليك، وكنا قد طلبنا من فضيلتكم إذا كانت هناك نماذج في صميم هذا الكتاب هذه الترجمة نوصلها إلى السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله. نعم، إذن كما أشرت من قبل طريقة المترجم الفقيه عبد الله بن يحيى الحامدي التقدشتي أنه يضع بيتا من البردة ثم يتلوه بترجمته إلى اللغة الشلحية الأمازيغية وهكذا حتى نهاية البردة، فيقول مثلا في المطلع: أمن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يقول: إزديست كتيت الحباب النك أي اللي غاني التلاتي إم طور خلدن دي دام تقومي تصبري. إغذي كتيا الحباب النسيقان نسي الأيا اللي إغتنيا قوق يان إغتنيا قوق يان إغتنيا دوريز الرأي. إذن هكذا نرى أن الشاعر يتتبع المعاني تتبعا دقيقا ويحاول ما أمكنه أن يحيط بمعنى البيت. قد يعني يأخذ منه بيت واحد ثلاثة أبيات مثلا أو أربعة أبيات في باللغة الأمازيغية. صحيح، لأنه يحاول لأن البيت اللغة العربية نعم وبيت مركز وفي بيان في بلاغة في معاني كثيرة فيحاول أن يقربها، خاصة أن النقل هنا ليس نقلا حرفيا ولكن هو نقل لمعاني من بيئة إلى بيئة، لأنه كما نرى في بيت البردة في مطلعها فالشاعر هنا يقف على الأطلال من تذكر جيران بذي سلامي، وذو سلام هنا اسم مكان يقف عليه الشاعر فيتذكر أحبته فيبكي لذلك بكاء حارا يمتزج فيه الدمع بالدم. الشاعر هنا لا يترجم اسم المكان ولكن يحاول أن ينقل هذا المعنى، يعني مكان المعنى البكاء الحار من الشوق إلى الأحبة. والشاعر البصيري بالطبع يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يمكن أن نعرب هذه الترجمة الشلحية حتى نقرب المعنى أكثر للمستمعين الأفاضل. هو يقول: إزديست كتيت الأحباب كي اللي غني التلاتي، هل تذكرت أحبابك حتى أكثرت من البكاء؟ إم الطون خلن دي دم قمت الصبري بكيت دمعا مختلطا بدماء من فقدك للصبر. نعم، يغذيك يا الاحباب نسقان نسي ان اي اللي، وهذا البيت هو تفسير يغذيك يعني اذا تذكر الانسان احبابه فلا بد له ان يبكي. نعم، خاص يغني غوغيان يغني جوري زرباي، خاصه اذا كان بعيدا عنهم ولا يرى هؤلاء الاحباب. هكذا نرى ان الشاعر يحاول ان الاديب يعني الحامدي يحاول ان يترجم معنى الأبيات ويقربها وينقلها من البيئة البدوية العربية التي كان من أعرافها وتقاليدها الوقوف على الأطلال والبكاء عليها. نعم، إلى بيئة أخرى وهي بيئة الأمازيغ وبيئة فهمهم لمعنى المحبة والشوق. ثم ينتقل إلى البيت الثاني فيقول أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي. والشاعر هنا أو المترجم يسير على النسق نفسه فلا يترجم اسم المكان ولكن كاظمة نعم يحوم حول المعنى، فيقول نغدي ساكتني ديس تكشي الريح اللي دي داني زغل جيت اللي غلا وحبيب أرزقي السرين الريح الدان دارو حبيب بالغسن السلامي إلياس أمر قنوني هولي بهراء أضنغي. يعني معناها نغدي ساكتني ديس تكشي الريح اللي دي داني أم ذكرتك الرياح التي هبت من تلقائهم، وهو تقريبا ترجمة لمعنى الشطر. زغل جيت اللي غلا وحبيب أرزقي السرين من الجهتي الرياح التي هبت من جهتي الحبيبي حيث يوجد الريح الدان ذا حبيب بالغصن السلامي أيتها الريح التي سارت نحو الحبيبي بلغيه سلامي إلياس نمر قنوني هولي بهر وضنغي وقولي لهم إن حبهم قد هولني وأنا من جراء ذلك مريض. إذن هكذا يحاول الشاعر أن يقرب معنى المحبة الذي قصده الشاعر البصيري في بيته. ثم ينتقل إلى البيت الثالث فيقول فما لعينيك إن قلت اكفوا فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي من يغنى لنك غصتني السمس رلنت من يغنى لقلبك غصتني تنشرح حزني سنتني من يغنى لنا دينو أي اللي غصمتون فيه يحزن القلبين لحبابين أدنكتي. فما يعني ما بالو هنا يلاحظ ترجمة حرفية تقريبا لك ترجمة حرفية في البيتين الأولين ثم تسير لما بعدهما، لأن البيت الأول البيت طبعا أقصد النص الأمازيغي ترجمة يعني البيت البورزة ثم في الشطرين التاليين قام بشرحهما يعني وغرضه من ذلك أن يقرب المعاني المقصودة إلى يعني لأن البيت العربي فيه إحالات وفيه رمزية وفيه إشارة ربما تحتاج إلى السير، وهذا ما قام به الشاعر حينما يقول لأنه يطرح سؤال من يغنى لك فما بال عينيك إن قلت اكفوا فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي ثم يفسر سنتني من يغنى للدين وإن لغصم الطنت أنت تعرف ما بال عيني عندما تبكياني وما بال قلبي عندما يحزنوا لأنهما قد فارق أحبابهما. فهو الشعر يقرب المعنى إلى أو هو يقوم بنوع من التسير ونوع من الشرح. نعم. ماذا يتطلب مثل هذا العمل أستاذ الفاضل من الناحية العلمية؟ نعم كما يقول المهتمون بالترجمة ومباحثها فلا بد لمن يتصدى للترجمة أن تكون له درايتان درايتان عميقتان باللغة المصدر واللغة الهدف. هذا يقتضي أن يكون الشاعر عارفا باللغة العربية ومعانيها وأن يفهم النص الأصلي كما فعل هنا الفقيه عبد الله بن يحيى الحميد التقدشتي في تعامله مع البردة، فهو فقيه قد حفظ البردة وقرأها مئات أو آلاف المرات ولا بد أنه استعان بشروح في عمله هذا بشروح يعني البردة فاستوعب النص وعرف وفهم مقاصده. ثم هو كما نرى له دراية كبيرة بلغته الأصل ولغته الأم وهي اللغة الأمازيغية السوسية وبالضبط التنويع لأن اللغة الشلحية هي لغة واحدة ولكن فيها تنويعات حسب المناطق حسب البعد الجغرافي تقريبا. نعم بعد جغرافي فهناك يعني مناطق تستعمل فيها صيغ معينة ومناطق أخرى تستعمل فيها، فهنا تبدو الصيغة الحامدية ظاهرة. فعند قوله في ترجمته أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي يقول نغد إساكت ديستكتي الريح لجي داني الزغل جيهت اللي غلا وحبيب أرزقي السرين الزغل جيهت مثلا هذا التعبير هو مين نحن لا نستعمل مثلا في منطقتنا في يعني الأطلس الصغير في منطقة يعني الدوغازير إيلغ لا نستعمل هذا الصيغة تستعمل في إتحاد تستعمل في إيدوزيكي بمعنى مين بينما نحن نستعمل اسم الجري العربي كما هو في لغتي العربية. هل بدا لكم أستاذي الفاضل من خلال قراءتكم لهذا النص المتر أو للترجمة، هل تلاحظون أن هناك كلمات أخرى من الريفية مثلا أو الأطلسية أو؟ لا أبدا، لأن هذا الشاعر هنا هو يعني أو المترجم عبد الله بن يحيى الحامدي هو ناطق أصيل بلغة أم، هذه اللغة تعلمها في وسطه الطبيعي، هو تعلم العربية في وسط صناعي وهو المدرسة، لأن العربية ليست لغة بيئته، ولكنه تلقنها في المدرسة، حفظ القرآن الكريم فحصل جزءا كبيرا من معجمها ومن أساليبها، ثم تعلم النحو وقرأ كتب الأدب وحفظ الشعر العربي فتعلم اللغة العربية، بينما لغته الأمازيغية لغة أصيلة تعلم في وسطه الطبيعي، سمعها من آبائه، فلذلك هي لغته كما هي اللغة الرائجة في مجتمعي وفي بيئتي، ولم يضيف إليها ألفاظا من جهة أخرى واقتبس كلمات من لغة أخرى، فلا يوجد فيها إلا المشترك الأصلي بين لا يعني بعض يعني اللغات الأمازيغية في منطقة المغرب. واحدة. نعم. بالنسبة للسيرة النبوية، كيف تناول سيدي الحميدي هذا يعني كيف دخل إلى البردة من، لأن الآن سمعنا أبياتا في المقدمة. نعم. يعني نريد بعض النماذج. نعم. في صميم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يعني تتبع البردة كما وردت، ويعني أورد أبيات النصح ثم تحدث عن ما ورد في السيرة النبوية وتحدث عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مكانته، مثلا يقول وهو يترجم بيت البرداء المشهور في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي. يقول محمد سيديس نيتي قلنا ولا أيتي كني ولا الجن ولا الإنس ولا عرب ولا يمزغني، الخيار الخلايق يا رسول الله حقاني، وري اللي ما تيوف نغزر ربي يعزت بهري. فالشاعر هنا والمترجم نراه ينقل معاني الأبيات ويفسرها حسب المتلقين، ففي البيت البصير بالطبع لم يرد ذكر الأمازيغ وورد ذكر العجم، ولكن الشاعر هنا يترجمها بالأمازيغ: ولا الجن ولا الإنس ولا عرب ولا يمزغني، سيد يعني من عربين ومن عجمي، فأضاف إليها أنه سيد الجن والإنس وسيد العربي، ثقلين من عرب ومن عجمي. نعم، فإذا هنا يعني تقريب المعنى إلى فهم الناس. ثم يقول: نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي، نبين غيومر سطعت نربي سلامرن كإلهي، إنه المعصية نربي سلامرن يبلغ الرسالاتي، وريوم رامر سلم معروف ورين هي أمر المنكاري وري اللي ما تنران يسي غزان غمد ذوكيوي. الشاعر هنا يعني يفسر، لأن ترجمته هذه هي ترجمة يمكن نسميها تفسيرا، وعلماء أسس الأقدامون كانوا يسمون الترجمة تفسيرا، فيقولون إن فلان قد فسر مثلا كتاب الحوضي بالأمازيغية، أو فسر الأمير، أو فسر ابن عاشر، بمعنى أنه شرح هو بين معانيه، لأن بالنسبة للذي لا يحسن لسان العربي هذا بالنسبة له تفسير صحيح، والترجمة في أصلها كما يقول أصحاب الدراسات المتخصصة هي نوع من التفسير، لأنها تفسر نصا معينا مبهما بلغة أخرى بلغة قريبة من يعني المتكلم أو المستمع لهذا النص. أريد أن أسألك هنا أستاذي الفاضل عن بعض الأهداف، أهداف المترجم لهذه العلوم، مثلا حين أقبل على ترجمة هذه القصيدة ما الذي يهدف إليه؟ نعم، هناك أهداف قريبة وهناك أهداف بعيدة. الهدف البعيد لجميع علماء سوس عندما ترجموا الكتب وعندما ألفوا الكتب بالأمازيغية السوسية في مختلف مناحي المعرفة، لأنهم لم يركزوا على المعرفة الدينية أو العقدية أو الشرعية، ولكنهم تناولوا مجالات أخرى، قد ترجموا في الفلاحة والطب والفلك وحتى في النحو العربي. فالهدف الأساس هو إدماج المغاربة في الحضارة الإنسانية في ذلك العصر، حضارة الإنسانية، حضارة الإسلام، حضارة اللغة العربية، وهي الحضارة المسيطرة، الحضارة العالمية التي تحمل نور العلمي ونور الفكري ونور العقلي ونور الوحي قبل ذلك، يعني تلقح الثقافات. نعم، فهذا يمكن المسلم الذي يعيش في مناطق منعزلة بعيدة عن مراكز الحضارة وعن مراكز العلم أن تكون له دراية وعلم ومعرفة بجزئين أو بما يهمه أو بما يلزمه من هذه المعرفة الإسلامية، فتجد إنسان عام يعيش في قنة الجبل يعرف ما يجب عليه وما ينبغي عليه، ويكون له تصور واضح عن الكون وعن الوجود وعن هدفه من الوجود هو نفسه. فإذا هذه الترجمات مكنت المغاربة الأمازيغ خاصة من الاندماج في سياق الحضارة الإسلامية، وبهذا يعرف الأمازيغي الأمي ما معنى العلم وما معنى المعرفة وشرف العلم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف التوحيد وشرف العبودية لله سبحانه وتعالى. الهدف إذن هذا الهدف الأساسي. الهدف الثاني وهو يعني أن تقريب المعارف الإسلامية إلى عموم الناس، هذا الهدف البعيد كما قلتم. نعم نعم نعم، إذن الهدف الثاني هو تقريب المعارف الإسلامية إلى عموم الناس. طبعا كان هناك ناس كثيرون في البيئة المغربية لم يتسنى لهم أن يدخلوا الكتاتيب ولا المدارس ولا أن يتعلموا رجالا ونساء، فلا يمكن أن يترك هؤلاء هملا ولا يلتفت إليهم ولا ينالوا حقهم من العلم والمعرفة ولو أنهم كانوا أميين. لذلك تحول العلماء من تدريس هؤلاء وإلزامهم بتعلم القراءة والكتاب وذلك متعسر عليهم لانشغالهم بأسباب المعاش وغير ذلك، تحولوا إلى يعني تلقينهم هذه المعرفة عن طريق النظم وعن طريق التعليم والتحفيظ. فكان هؤلاء الناس كان العلماء ينظمون قصائد ومنظومات قصيرة أو مطولة حسب الحاجة ليحفظها هؤلاء الناس ويرددوها ويتعلموا من خلالها ما ينبغي عليهم وما يجب عليهم. فترى الإنسان يعني إنسان عادي في العصور الماضية أمي لا يعرف القراءة ولا الكتاب، ولكنه فقيه سبحان الله، فقيه بحفظه للحوض لكتاب الحوض لأكوبيل أو لابن عاشير الذي ترجمه العلامة العروسي أو لمجموع الأمير المصري كما ترجمه الحاج علي. هذا العروسي قد يتبادر إلى الذهن أنه من الشمال، ولكن العروسي هذا سملالي. سملالي نعم، سملالي واصلوا من العروسي من الشرفاء العروسي، ولكن أجداده استقروا نزحوا من الصحراء ثم استقروا بسوس واستقروا بدوس سملال، وهناك نشأ وكان فقيها عالما واهتم بترجمة منظومة ابن عاشير. كما ذكرت أستاذي الفاضل عفوا، الترجمة هي الجسر الذي تعبر عليه ثقافة الأمم. هل بالنسبة للبوردة بالذات هل أسهمت هذه الترجمة في التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الذين ذكرتم، وهل تعرفوا على شمائله، وهل تمثلوا هذه الشمائل والأخلاق في حياة الشمائل؟ نعم بلا شك، بلا شك نعم أسهمت البوردة المترجمة وغيرها من المؤلفات، لأن هؤلاء هذا يعني الجمهرة الكبيرة من الطلبة ومن الإمة ومن القيمين الدينيين الذين اشتغلوا لمدة قرون في المغرب، هذه الجمهرة العظيمة التي تستحق كل تنويه رحم الله رحمه الله تعالى وعلى قدرهم عنده، قد يعني بذلوا جهدا جبارا في نشر العقيدة الإسلامية ونشر الأخلاق الطيبة وجمع الناس على كلمة التوحيد وجمعهم على الشرعية وعلى الوحدة وعلى المعاني والمبادئ يعني والخصوصيات والمقدسات المغربية. هؤلاء يعني استندوا إلى هذه النصوص المترجمة في تلقين الناس دينهم وما ينبغي عليهم وفي تعريفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كلنا نعرف الآن والدارسون يعرفون وعموم الناس يعرفون أن المغاربة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم هذه ناشئة عن معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفونه لذلك أحبوه، وهذه المعرفة جاءتهم من هذه الجهود التي قام بها القيمون الدين عبر تاريخ المغرب في مساجدهم في زواياهم في مواسمهم في جميع الأماكن التي كان يجتمع فيها الناس. كان هناك وعاظ يعني جوالون سواحون يذهبون أينما تيسر ويعني يتجولون وشغلهم الشاغل طوال حياتهم هو وعظ الناس والتنقل لأجل ذلك، فكانوا يستعينون بهذا النصوص ومن جملتها هذه البردة. فكان بعض الحفاظ يقفون في أو في أو يعني يسمعون هذه النصوص في في في المواسم وفي المجتمعات وفي التجمعات، وكان هؤلاء الوعاظ يشرحون المعاني ويبينون ما التبس على الناس، وربما قام بعض الناس بسؤالهم عما التبس عليهم فيقومون بشرحه. هذه المجالس التي كانت يعني تهتم بها على وجه الخصوص الزوايا قديما، ان الزوايا كانت ملتصقة، كانت جزءا للمجتمع، كانت منفتحة على المجتمع، يأتيها الناس في كل وقت لأغراض مادية ولأغراض علمية ولأغراض معرفية. ففي من هذه الزوايا انتشر هذا الخير، ومن المساجد كذلك، فحفظ الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا شمائله وعرفوا صفاته وعرفوا أصحابه من خلال هذه المترجمات، ومنها القصيدة البردة. وبلغ من حرص الناس أنهم كانوا يستدعون الحفاظة لتدريس بناتهم ولتحفيظهم، وذكر لبعض يعني المسنين في منطقة إندوزال أن يعني جده كان يستدعي فقيها حافظا يعني ليدرس بناته ويحفظهن كتاب الحوض للعلامة أكبيل، وكان هذا الفقيه كفيفا، فكنا يجلسنا إليه يستدعيه للبيت. نعم للبيت، يستضيفه في بيته، فيأتي هذا الفقيه الكفيف ويجلس ويسمع البنات والنساء كل يوم طرفا من كتاب الحوض فيحفظناه بالطريقة فيها التي كان الطلبة يحفظون بها القرآن، وفقط اكتفي بالتسميع، فيقرأ لهن أبياتان ثم يعيدنها ويكررنها ويكرر معهن، ثم يذهب في اليوم التالي يأتي فيسمع منهن الأبيات السابقة ويتأكد من حفظهن، وهكذا حتى حفظنا طرفا كبيرا جدا من هذا كله الكتاب. إنما يدل على الاهتمام الكبير من هؤلاء الناس الأمازيغ رحمهم الله على الاهتمام بالدين وتبليغه إلى أبنائهم، ويعني استشعار المسؤولية في ذلك. أستاذي الفاضل، كيف ختم الفقيه الجليل سيدي الحامدي هذه الترجمة لقصيدة الإمام البصيري، قصيدة البردة؟ الفقيه عبد الله بن يحيى الحامدي ختم ترجمته طبعا بالتنويه بقصيدة البردة وبيان فضلها وبيان فائدتها وما يناله من ينشدها ومن يقرأها ومن يستمع إليها من خير ومن فضل. يقول في آخر ترجمته: إتم الشرح مزغي في البردي والناس يقران يا في البركة نسغ الدوني تدلي خرتي في البركة سيدنا محمد رسول الله اللي قيسي مزح الفضل نسوري الضاريان التحدي كي كان الطاني روياس ولك ريقان الهولي أشفي عن غمولا ناس البركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتي زوم يحجب ربي إنعم في الناس الخيري إن جات ربي الزغلبلا يعاون فغارة سنسي. يقول ومعناها وترجمتها: انتهى الشرح الأمازيغي للبردة، من يقرأه يجد بركته في الدنيا والآخرة ببركة سيدنا محمد رسول الله، فضله مدحه من ذا يستطيع حصره، هو شاف لكل داء ودواء لكل الأهوال، يا شفيعنا يا مولانا ببركة رسول الله، من داومه يحجبه الله وينعم عليه بالخيرات وينجيه من البلايا ويعينه على سلوك طريقه. جزاكم الله كل خير أستاذنا الفاضل سيدي المهدي السعيدي، أستاذ التعليم العالي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير. شكرا لكم على هذا الحضور الطيب، وشكرا لكم أيضا مستمعي الأفاضل مستمعاتي الفضليات على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في ليلة الأحد المقبل إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قطوف